تفسير الآية 32 من سورة سبأ، يقول تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أي يرد الأسياد والقادة على الضعفاء الذين اتبعوهم بكل نفي وضيق ولوم وتأنيب واستغراب وتبرؤ منهم أنهم ما منعوهم عن اتباع الإسلام بعد مجيئه إليهم ومعرفتهم به عن طريق الرسل والمسلمين معهم ومن بعدهم، ولكنهم هم الذين عطلوا عقولهم واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذه العقول اختاروا بها أن يتبعوا الشر والفساد ويفعلوا كل أنواع الجرائم من كفر بالله، أي تكذيب بوجوده أو شرك به أو عبادة لغيره من صنم ونجم ونحوه، أو نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أو ظلم واعتداء على الآخرين، أو فعل للشر وللفساد ونشر له أو ما شابه هذا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والمقصود أن الجميع مجرمون ومستحقون للعذاب كلا على قدر شروره ومفاسده وأضراره، وليس الكبراء فقط.